الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما عوى وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال يعلى: كان أبان بن إسحاق في بني أسد، وما رأينا أحدا ذكر إلا خيرا. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي قال سمعت السدوسي يعني ابن الخصاصية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أصلي الخمس وأصوم رمضان وأحج البيت وأؤدي الزكاة وأجاهد في سبيل الله. قال: فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فما أطيقهما، الجهاد في سبيل الله، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأخشى إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فمالي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك، فبايعته عليهن كلهن. حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. حدثنا أبو علي البسطامي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عيسى بن سيلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وإن المرأة لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكملكم إيمانا، أحسنكم خلقا. حدثنا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو أويس عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي البصري عن سويد بن حجير عن العلاء بن زياد قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو: أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أم رسول الله؟ قال: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء خلق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع أحسن عليكم. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أحسن عليكم. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. نعم. فالإيمان يأمر بالجود والبذل والعطاء، نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أدلكم على ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عمر بن عبيد وأبو معاوية ووكيع عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعيش بن الوليد أن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على ما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعيش بن الوليد أن مولى لآل الزبير حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب حدثني أبو الحويرث قال أخبرني نعيم ابن عبد الله المجمر أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان: من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومن كان لأن يحرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض في الله. حدثنا حميد بن زنجويه النسوي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة الأزدي عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى أكون أنا أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه ومن الناس أجمعين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه العباس فقال يا رسول الله ما بال قريش إذا لقي بعضهم بعضا لقوه بوجوه مشرفة ويلقون بوجوه غير ذلك؟ فقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. قال لا تؤذوني وقال لا تؤذوني في عمي فإن عم الرجل صنو أبيه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس قال قلت يا رسول الله إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقي بالبشارة ويلقون إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقي بالبشارة ويلقون بوجوه غير ذلك. فقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سعيد الصراف عن إسحاق بن سعد بن عبادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة فقلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر بن أبي حميد الأنصاري عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن الحارث بن زياد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله حتى يوم يلقاه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن الحارث بن زياد الأنصاري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس يوم الخندق على الهجرة فقلت بايع هذا قال ومن هذا فقلت ابن عمي فقال إنكم يا معشر الأنصار لا تهاجرون إلى الناس ولكن الناس يهاجرون إليكم والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله وهو يحبهم إلا أحبه الله ولا يبغض الأنصار أحد حتى يلقى الله وهو يبغضهم إلا أبغضه الله. أحسن رحمه الله. كأنه قصد رحمه الله ذكر يعني شعب الإيمان، فالأخلاق الكريمة كلها من شعب الإيمان، الحياء من الإيمان والصبر من الإيمان وحب الأنصار من الإيمان، ومن أعظم ذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبة الأهل والأولاد والوالدين والنفس، كلها من شعب الإيمان. لكن شعب الإيمان بعضها أفضل من بعض، ولهذا جاء قال في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني فشعب الإيمان على مراتب فيه أعلاها وأدناها. نعم يا محمد.